يقول السائل: هل المجنون يدخل مع أهل الفترة يوم القيامة في الابتلاء؟ لا، المجنون المسلم رفع الله عنه القلم، وهو إذا كان على الإسلام وولد على الإسلام وولد في الإسلام فهو معذور ومرفوع عنه القلم. قول سائل عبر الشبكة: كيف نوفق بين تعريف النبي بأنه يجدد للناس معالم رسالة سابقة، وكون آدم عليه الصلاة والسلام أول البشر وهو نبي؟ قيل إن الناس في عهد آدم كانوا على التوحيد، والذي ذكره شيخ الإسلام في الرسول أنه يبعث إلى قوم كافرين، وإنما كان آدم معلم للناس التوحيد وموجه للناس في تحقيق العبادة، ولم يكن الشرك في عهد آدم، وإنما طرأ على الناس بعد ذلك. نعم. قل السائل: ما القول في عصمة الرسل؟ ولو ذكرتم كلام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة أخرى. العصمة، أولا المخالفات ثلاثة: شرك وكبائر وصغائر، هذا بحسب التقسيم الذي يذكر في هذه المسألة، وإلا الكبائر والصغائر من جنس المعاصي. فالرسل معصومون من الشرك، ومعصومون فيما يبلغ عن الله، وأما الكبائر فاختلف في عصمتهم منها، والصحيح أنهم معصومون منها، وأما الصغائر فالصحيح أنها قد تقع منهم ولكنهم يوفقون للتوبة. نعم. قل السائل: إذا كان النبي يجدد معالم رسالة سابقة، فلماذا أطلق على رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه نبي؟ نعم، الرسول هو رسول ونبي، والنبي ليس برسول، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي، لأن الرسول هو ما يبعث بشريعة جديدة، وهو يجدد للناس الدين ويعلم الناس، فكل رسول نبي وليس كل نبي برسول. نعم. قول السائل: إذا وقع المسلم في الشرك ثم تاب، فهل تبقى له الأعمال السابقة؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، اتفقوا على أن الشرك محبط للعمل، لكن هل إذا أشرك ثم تاب يرجع إليه عمله أم لا؟ هذه مسألة عظيمة ولها فروع كثيرة، منها أن الحج لو حج قبل الشرك ثم تاب هل حجه يجزئه أم لا؟ تكلموا أيضا في مسألة الصحابي الذين حصلت منهم ردة ثم رجعوا، هل الذين رجعوا يكون من الصحابة أم لا؟ فمسألة مشهورة، والذي يرجح بعض المحققين أنه إذا تاب رجع إليه عمله، لأنه أداه على شرطه، مسلم أدى العبادة على وجهها، طرأ عليه الشرك تاب، فإذا تاب الله عليه منك كأنه لم يقع منه